ليبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد بلغنا الباب الرابع من الفصل من القسم الأول من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد خصص هذا الباب وأكثر فصوله للحديث عن معجزة القرآن الكريم، إلا أنه مهد لذلك بفصلين. فصل تكلم فيه عن الرسول والنبي يتأتى له الحديث عن المعجزة، والفصل الثاني تكلم فيه عن المعجزة بشكل عام، ثم انطلق في بقية الفصول من هذا الباب يتكلم عن معجزة القرآن الكريم. وقد جعل تمهيدا لهذا الباب وعنون له في بقوله فيما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات. قال القاضي أبو الفضل: حسب المتأمل أن يحقق أن كتابنا هذا لم نجمعه لمنكر نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا لطاعن في معجزاته. حسب بمعنى يكفي أو كاف، فهو يبين أن هذا الكتاب لم يجمع مادته في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله من أجل الرد على من هو ينكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدق معجزاته. نعم. فنحتاج إلى نصب البراهين عليها وتحصين حوزتها. وهو يبين أنه لو ألفه لهذا الغرض لكان ذاك يدعوه إلى أن يجمع البراهين الدالة على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصون ما تحوزه هذه الرسالة مما بينه في كتابه، بحيث يغدو كلامه كأنه ضرب من المناظرة والجدال، وهو لم يفعل ذلك ولم يرده في هذا الكتاب. نعم. حتى لا تتوصل المطاعن إليها. نعم. ونذكر شروط المعجز والتحدي وحده. لو ألفه لهذا الغرض وهو الرد على منكر رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لدفعه ذلك إلى أن يعرف المعجزة وأن يبين شروطها ويبين معنى التحدي. والتحدي أصله في اللغة مأخوذ من الحداء، وهو إنشاد صاحب القافلة الذي يقودها في طريقه ما يستعين به على قطع الطريق، ويحدث بين الحادين شيء من المنافسة في ذلك، ومنه أخذ لفظ التحدي والفعل تحدى. نعم. وفساد قول من أبطل نسخ الشرائع ورده. ولو كان عمله هذا في كتابه الشفاء من أجل الرد على منكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لدفعه ذلك إلى الرد على من يقولون بمنع النسخ. والنسخ في الشريعة هو إبدال حكم بحكم سبق، وهذا الإبدال مراد به التخفيف، وكثير أو بعض أحكام شريعتنا بين العلماء ما حدث في أول أمرها من النسخ بعد أن وقعت للمسلمين مصاعب، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر تيسيره لهم بأن خففها عليهم، ومن ذلك الصوم. فالصوم حينما فرض كان بدءه مع نوم المسلم في ليلته، ليلة صيامه، فإذا ما نام دخل في صيام اليوم التالي. ثم لما وقع لقيس بن صرمة من الصحابة ما وقع من الجهد في اليوم التالي، حيث ظل صيامه ليومين متواليين لم يذق طعاما، خفف الله عن المسلمين وجعل نية الصوم تنعقد عند السحور قبيل الفجر، بمعنى أن المسلم يظل طوال ليله مفطرا، فإذا ما حل الفجر دخل في صيام اليوم التالي. وقابل اليهود ما بينه علماؤنا في شريعتنا من النسخ بالادعاء أن هذا بداء على الله سبحانه وتعالى، ومعنى البداء أنه يظهر للإنسان أمر بعد أمر كان يقول به فيتغير الواقع بناء على تغير في الفهم وتغير في النتائج، وهذا غير صحيح. فالنسخ هو تغيير حكم بحكم في الشريعة، أما فيما يتعلق بالأحكام بالمعتقدات بالعقائد فهي لا تبديل ولا تغيير فيها. فالبداء الذي يقولون به أولئك المعاندون لشريعة الإسلام إنما هو جهل منهم، فالنسخ يقع في الأحكام لغرض التخفيف وإبراز رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده، أما العقائد فهي لا يصيبها شيء من التغيير والتبديل، فليس فيها شيء من النسخ، وهو ما بينه العلماء في الرد على منكر النسخ المتجرئين على الله، وهم اليهود ومن لف لفهم من بعض الفرق الروافض. نعم. بل ألفناه لأهل ملته الملبين لدعوته المصدقين لنبوته. المؤلف يقول يضرب عن التصور الأول من أن الكتاب ألف لمنكر رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويقول بأنه إنما ألفه للمؤمنين بهذه الرسالة الملبين لدعوته، أهل الإجابة لهذه الدعوة وهم المؤمنون. نعم. ليكون تأكيدا في محبتهم له ومنماتا لأعمالهم، وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ويبين القاضي عياض غرضه من هذا التأليف من أنه إنما ألفه للمؤمنين تأكيدا ليقينهم وإيمانهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته وازدياد حبهم له ولهذه الرسالة وزيادة إيمانهم، واستشهد بقول الله تبارك وتعالى يزدادوا إيمانا مع إيمانهم من سورة الفتح. وفي سورة التوبة يقول الله سبحانه وتعالى في حق الآيات البينات: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى إيمانهم وماتوا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ومن المعلوم أن الإيمان كما يقول علماؤنا ينقص ويزيد بالعمل الصالح وعدمه، فإيمان المسلم يزداد ويقوى ويرسخ ويعظم بفعله الصالحات، فإذا ما ترك العمل الصالح وطلب مبتغى هواه وتجاهل دينه فإنه بذلك يقع في الحرام، وهو ما يؤدي إلى نقصان دينه والعياذ بالله. نعم. ونيتنا أن نثبت في هذا الباب أمهات لمعجزاته ومشاهير آياته لتدل على عظيم قدره عند ربه. فقصد المؤلف رحمه الله بينه هنا في غاية الوضوح هو أن يذكر في هذا الكتاب وفي هذا الباب على وجه الخصوص المعجزات الأصول للنبي صلى الله عليه وسلم وما أكثرها. فقد عد بعض أهل العلم من غير القرآن الكريم 1000 معجزة، وأوصلها بعضهم إلى 3000 معجزة. فالمؤلف قال بأنه إنما يسوق في كتابه هذا الأمهات من المعجزات أو الأصول. نعم. وأتينا منها بالمحقق والصحيح الإسناد. وما يسوقه من المعجزات معتمدا في إراده على منهجه الذي اتبعه في كتابه، وهو الإسناد الصحيح في المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما روي من حديثه الشريف وما جاء به الذكر الحكيم. نعم. وأكثره مما بلغ القطع أو كاد. نعم. وأضفنا إليها بعض ما وقع في مشاهير كتب الأئمة. وإذا تأمل المتأمل المنصف ما قدمناه من جميل أثره وحميد سيره وبراعة علمه ورجاحة عقله وحلمه وجملة كماله وجميع خصاله وشاهد حاله وصواب مقاله، لم يمتر في صحة نبوته وصدق دعوته. يقول المؤلف بأن من تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تلك السيرة العطرة وما تبين فيها من محامد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكون على يقين بأن هذا النبي المرسل صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الخاتم الذي يؤيد بهذه المعجزات الباهرات، ويدرك ذلك كل ذي لب من الناس. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقد كفى هذا غير واحد في إسلامه والإيمان به، فرويناه عن الترمذي وابن قانع وغيرهما بأسانيدهم أن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جئته لأنظر إليه، فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. يقول المؤلف بأن كثيرا من المواقف دعت الناس إلى الإسلام والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لمجرد مرآة لما ينكشف لهم من صدقه على ظاهر حاله، ووقع ذلك لبعض العرب وغيرهم، وروى ذلك الأئمة الأثبات في سننهم لأكثر من واحد ممن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدأ المؤلف رحمه الله بحديث الإمام الترمذي المروي عن سيدنا عبد الله بن سلام، وهو من أحبار اليهود، كان ينتظر مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها خرج مع الناس يزاحم ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كما حدث بأنه بمجرد أن رآه أيقن أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بوجه كذاب، وهي من فراسة المؤمن. وقد خبر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في الكتب المنزلة من قبل بعثته، فصافحه وسأله عن أشياء قال لا يعرفها إلا نبي، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الناس ويقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. فلله ما أجمل هذه الكلمات المختصرة هذه الكلمات المختصرة لأسرار اجتماعية دينية تكون المجتمع وتبنيه. يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فأعجبته مقالة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، وكان قد استيقن منه بما سأله وأجابه عن مراده. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه فقال الحسين بن سلام، قال له بل أنت عبد الله بن سلام، فسماه عبد الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود قوم بهت، فادعوهم واسألهم عني ولا تخبرهم بإسلامي حتى أخرج إليهم. وكان الأمر كذلك، نادى النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من يهود وسألهم عنه، فقالوا إنه حبرنا وابن حبرنا وأثنوا عليه. فقال لهم أتسلمون لو أسلم؟ قالوا معاذ الله، كيف يسلم عبد الله بن سلام؟ فخرج إليهم وأنبأهم بأنه نطق بكلمة التوحيد وآمن بالله ورسوله، فصاروا يسبونه بأنه شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا إلى غير ذلك. فصدقت فيهم مقالته التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لما كان يعلمه من حالهم. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه في نسبه يعود إلى نبي الله يوسف عليه السلام، وقد تعلق بالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم وأحبه حبا جما. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نعته بأنه من أهل الجنة، وقال يخرج عليكم مخاطبا الصحابة من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فإذا به عبد الله بن سلام. ظل مجاهدا ومنافحا عن هذا الدين إلى أن انتقل إلى جوار ربه رضي الله عنه وأرضاه عام 43 من الهجرة. وكانت له كلمات تكتب بماء الذهب، قال للإمام علي حينما ولي الخلافة وأراد أن يخرج من المدينة إلى العراق: لا تغادر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك إن غادرته لم تره أبدا. فلما وقع للإمام علي رضي الله عنه وأرضاه ما وقع، قال في حقه إنه رجل صالح. وحينما جاء الزاعمون المعتدون على خليفة المسلمين أمير المؤمنين عثمان بن عفان في المدينة وسعوا في الاعتداء عليه، كان عبد الله بن سلام يدفعهم عنه ويدود عنه، بل قال لهم إن هذا الدين يقوم بالدرة، فإذا ما قتلتم إمامكم لن يقوم إلا بالسيف، أي أن المسلمين ينقادون بالنظرة الصارمة والتلويح بالعصا فقط إذا ما أرادوا الانحراف عن دينهم، لكنهم إن تجروا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه فلن ينقادوا إلا بالسيف، وقد أثبت التاريخ ذلك. وهذه الحروب التي تلتهم بلاد المسلمين من كل ناحية شاهد على صدق دعوته، بل أخبرهم بأن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعج بالملائكة، فإذا ما قتلوا خليفتهم سوف يفتقدونها. فلله ما أصدق لهجة عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه الذي بين لنا فراسته في النبي صلى الله عليه وسلم ويقينه لمجرد رؤيته له بأنه النبي الخاتم وأن وجهه ليس بوجه كذاب. نعم. حدثنا به القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله. القاضي أبو علي هو الحسين بن محمد ابن سكرة، والذي يلقب بالصدفي أيضا، ويلقب بابن فيره المتوفى عام 514 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو الحسين الصيرفي. نعم. وأبو الفضل بن خيرون. نعم. عن أبي يعلى البغدادي. أبو يعلى البغدادي هو الملقب بابن زوج الحرة المتوفى عام 458. نعم. عن أبي علي السنجي هو المتوفى عام 427. عن ابن محبوب هو أبو العباس محمد بن أحمد الملقب بالمحبوب وهو راوي جامع الترمذي وقد توفي عام 346. نعم. عن الترمذي هو أبو عيسى بن ثورة من رجال الكتب الستة المتوفى عام 279. نعم. حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو أبو بكر المعروف ببندار المتوفى عام 252 أو 51. نعم. حدثنا عبد الوهاب الثقفي. هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي المتوفى عام 194. ومحمد بن جعفر هو غندر الملقب بغندر المتوفى عام 193. وابن أبي عدي. وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم المتوفى عام 194. ويحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هو القطان المتوفى عام 198. فهؤلاء جميعا يحدث عنهم يحدثون عن عوف بن أبي جميلة وهو المعروف بعوف الأعرابي لسكنه في درب الأعراب المتوفى عام 147. عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن زرارة بن أوفى. زرارة بن أوفى هو أبو صاحب قاضي البصرة المتوفى عام 93. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني. عن عبد الله بن سلام الحديث وعن أبي رمثة التيمي. نعم. قال إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فأريته فلما رأيته قلت هذا نبي الله. وروى مسلم وغيره أن ضمادا لما وفد عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أبو رمثة هذا عربي هو الآخر أيقن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به لمجرد مرآه وهو رعافة ابن يسربي التيمي جاء إلى المدينة لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم هو وابن له فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ابنك هذا؟ قال نعم أشهد بذلك. قال أتحب؟ قال نعم. قال فإنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وهذه بشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لرعافة اليثربي من أنه أعقب من بعده ولدا لن يجر عليه أي جناية، وهو ما يحدث لكثير من الناس. قد يجني الأب على أبنائه بسبب خلقه ودينه، أو بسبب زواجه من امرأة غير صالحة، أو لأي سبب من الأسباب، فيكون عمله الطالح سببا في الجناية على أولاده وإذلالهم. وقد يكون الأمر بالعكس، يفرح الإنسان في هذه الدنيا ويتزوج ويتخير المرأة الصالحة ويسأل الله أن يرزقه الولد، فإذا ما رزقهم كانوا وبالا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر أبا رمث هذا بأن ولده الذي كان يصحبه وهو فرح به وممتن بأن صار رفيقه في القدوم إلى المدينة، بشره بأنه لا يجني أي منهما على الآخر. وقد قال أحد الشعراء ممن يرون الدنيا مظلمة في كل شيء ولا يسعون فيها لصالح العمل، فهي مزرعة الآخرة، قد يصيرها المسلم بستانا عظيما يدر عليه مكاسب جمة عند الله سبحانه وتعالى. قال أحدهم: هذا ما جناه أبي علي وما جنيته على أحد، والعياذ بالله. أما الصحابي الآخر فهو ضماد، وكان يرقى ويعالج المرضى. جاء إلى مكة فسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يتقول فيه أهلها بأنه مجنون وأنه كذاب وأنه كيت وكيت من الأوصاف التي كان المشركون يتلذذون في إنزالها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير من مشى على الأرض. وهذا أمر مشاهد في كل العصور وفي كل الأزمان. فوقع في نفسه أن يعالج النبي صلى الله عليه وسلم، فقصده وأخبره بأنه يعالج من الجن ويعالج من الأرياح ويعالج من كل الأدواء، والناس تشفى على يديه بإذن الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع مني. وأسمعه خطبة الحاجة، أعد من فضلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. هذه خطبة الحاجة لما سمعها ضماد هذا قال: أعدها علي. فعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعدها علي. ثلاث مرات يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم له، وكلما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ازداد يقينا بأنها لم تصدر إلا عن نبي ولا تصدر عن مجنون ولا كذاب ولا ممن يصفه المشركون مما سمعه منهم. فقال له إن هذه الكلمات بلغت قاموس البحر، إعجابا بهذه الخطبة التي استولت على نفسه، ولم يعهد أحدا ممن يعالجهم من المرضى والمجانين أن يتفوه بمثلها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وخطبة الحاجة يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه في مواقف خطبة الجمعة وخطبة النكاح وفي بعض المواقف التي تدعوه إلى الكلام صلى الله عليه وسلم. وقد رويت بعدة روايات، فهذه الروايات ساق المؤلف منها رواية الإمام الترمذي على هذا النحو، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعدها ثلاث آيات من سورة آل عمران ومن أول سورة النساء ومن آخر سورة الأحزاب. فما أعظمها من خطبة جعلت ضماد هذا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويعلم على يقين أن ما اعتاده من عمل لا يضاهي شيئا مما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال بلغت قاموس البحر. وكلمة قاموس البحر اختلف اللغويون فيها، فهي من المشترك اللفظي، الكلمة الواحدة تدل على عدة معان، فهي عند الخليل بن أحمد تعني قعر البحر، وعند ابن دريد مؤلف الجمهرة جمهرة اللغة تعني وسط البحر، وعند أبي عبيد تعني لجة البحر. وقد سمى الإمام اللغوي الكبير الفيروزابادي رحمه الله معجمه القاموس، القاموس المحيط، بمعنى أراد به معنى البحر المحيط. وقد سلك فيه رحمه الله سلوكا منهجيا لغويا بارعا، استدرك فيه على بعض من سبقه من اللغويين. نعم. قال له: أعد علي كلماتك، كلماتك هؤلاء، فلقد بلغت قاموس البحر، هات يدك أبايعك. وقال جامع بن شداد: كان رجل منا يقال له طارق، فأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال: هل معكم شيء تبيعونه؟ قلنا: هذا البعير. قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا وسقا من تمر. فأخذ بخطامه وسار إلى المدينة، فقلنا: بعنا من رجل لا ندري من هو، ومعنا ضغينة، فقالت: أنا ضامنة لثمن البعير. هذا الأعرابي جاء إلى المدينة وفي جماعة رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم: هل عندهم شيء يبيعونه؟ قالوا: هذا الجمل، عندهم بعير يريدون بيعه. فاتفق معهم على قدر معين من الوسق، والوسق هو مكيال يبلغ 60 صاعا، ومن المعلوم أن الصاع 4 أمداد، بمد النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث تكون اليدان لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، وهو مقدار الزكاة، زكاة الفطر. الصاع 4 أمداد والوسق 60 صاعا، والزكاة تجب في 5 أوسق، يعني في 300 صاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجمل هو ومن معه، وانصرفوا بعد أن اتفق معهم على القدر الذي يبيعون به هذا البعير. والنبي صلى الله عليه وسلم أشهر من أن يعرف به، فتحيروا وهم لا يعرفون شخصه عليه الصلاة والسلام، هذا الأعرابي وجماعته، فقالوا: بعنا لرجل سوف يأتينا بالمعاوضة لهذا البعير، ولا ندري أيأتي بذلك أم لا. وكانت عندهم ضعينة، والضعينة هي المرأة التي تركب في الهودج على ظهر البعير، وكانت قد رأت النبي صلى الله عليه وسلم من هودجها، فقالت: أنا ضامنة لكم ثمنه. انظر في رأس المرأة هذه كيف أيقنت من شخص النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتيهم بما وعدهم به من الثمن. وقد جاء بعد ذلك من أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بكمية هائلة من التمر، أعطاهم منها لأن يأكلوا ويطعموا ما يسد حاجتهم واكتال لهم عدد الأوسق التي اتفق عليها النبي صلى الله عليه وسلم معهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل.